وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم وعسى من الله واجبا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أحبابي نحن سوف نتوب إما الآن فتنفعنا التوبة وإما في قبورنا والله لن تنفعنا التوبة. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فتوب أخي في الله وكلنا جميعا نتوب توبة تنفعنا الآن ولا نتوب توبة لم تنفعنا يوم القيامة.